والذي ينابذه والذي يزهد فيه إنما يصادم الشرع، يصادم أدلة السبع. انتبه لي لهذا. قال وليس من حفظ، قال ابن الجوزي وليس من حفظ نصف القرآن كمن حفظ الكل، قطعا هذا لا يحتاج إلى استدلال، ولا من حفظ 100 حديث كمن حفظ 1000، الذي يحفظ 1000 حديث هذا أكمل ويوصى بكونه حافظا. وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ، لا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بحفظ، لا علم، لا نافية للجنس، وعلم هذه نكرة في سياق النفي، إلا هذه للإيجاب، بحفظ هذا مراد به منطوقه ومفهومه. انتبه لهذا، لأن هذا مما ينازع فيه بعض الجهل الآن. إذن قال وعلى هذا فليس العلم إلا ما حصل بالحفظ، أما الذي لا يحفظ هذا يزول. ولذلك أنت بنفسك يا طالب العلم إذا حفظت مسألة وكررتها وأتقنتها وبحثتها ثبتت، وإذا قرأت كتابا مجلدا هكذا جردته جردا، فاسأل نفسك بعد أيام، لا أقول بعد سنة، فإذا به معلومات ثقافة. لو قرأت مجلدا 400 صفحة في مسائل متنوعة، حينئذ الذي يبقى ما هو؟ معاني مقتطفة من هنا وهناك. إذن هذا وسيلة للعلم؟ الجواب لا. الذي تحفظه وتقرره وتعيده وتكرره وتذاكره 10 مرات هو الذي يرسخ في النفس، حينئذ يكون ماذا؟ يكون علما. هذا أمر لا يحتاج إلى تدليل، أنت في نفسك، لابد أن يرجع الإنسان إلى نفسه. فإذا كان كذلك، إذا حفظ الشيء رسخ معه وبقي في ذهنه، حينئذ يقول هذا هو العلم الصحيح. وأما المعاني التي تبقى في الذهن مدة من الزمن ثم تزول، هذه لا توصف بكونها علما. فالعلم إنما يكون علما لما يرسخ، وأما مجرد. ولذلك العلم لا ينصح به طالب أنه يجتهد في الجر دون أن يكون عنده أصل. فالذي عنده أصل يحفظه كمثلا الزاد ثم بعد ذلك يجرد، هذا يستحسن، هذا لابد منه. لكن إذا لم يكن عنده ثم يجرد ثم ينظر في المطولات وليس عنده أصل، يعني محفوظ متن، هذا يتعب فيه في العلم، لأن تبقى ماذا؟ تبقى معلومات متطايرة هكذا يمنة ويسرى، ولا يبقى شيء راسخ. قال رحمه الله تعالى، قال عبد الرزاق ابن همام كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده، يعني وأنشد ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وتبقى الأصول، ليس العلم كله قطعا، هذا العلم واسع غزير، ليس كل علم قد يبقى في الذهن نحو، لكن كل علم له ماذا؟ له أصوله، له أصوله. فالذي يحفظ في المتون لا سيما المتوسطة والمنتهية هو أصول كل علم، فإذا حفظها الطالب وفهم معانيها وأدلتها معه العلم. وما زاد على ذلك من أقوال أهل العلم والنظر في تفريعات المسائل والنظر في اختلاف العلماء، فهذا زائد على أصل العلم، زائد على أصل. هذا إن بقي أو إلى آخره أمر سهل، لكن المراد ماذا؟ أصول العلم، المتون التي أصلها أهل العلم تكون أصلا في كل فن، هذه التي يعتنى بها، وهذا الذي يذكرها العلم في ماذا؟ في كتبهم فيما يتعلق به بيان الطريقة المعتمدة في العلم. ثم بيّن رحمه الله تعالى في كتابه ذاك، قال في بيان وقت الحفظ وأنه يبدأ منذ الصغر، فقال ومتى اعتدل المزاج، يعني البدن الطبيعة، وتكامل العقل أوجب ذلك يقظة الصبي من حال صغره، فتراه يطلب معالي الأمور. ولذلك قد يوجد بعض الصبيان ماذا؟ عنده إقبال على العلم قد لا تجد عند الكبار، إن كان هذا عزيز اليوم، لأن الناس الأمور الدخيلة هذه تفسد عليهم الكثير، الألعاب ونحوها، فينشأ الطفل من الصغر 2 أو 3 وفي ألعاب إلى 10، فأفسده أبوه أو أبواه. لكن في السابق كان يترك هكذا، حينئذ قد يحفظ القرآن من صغر لأخره، يكون عنده شيء من النضوج العقلي قد لا تجد عند الكبار، حينئذ تميل نفسه إلى ماذا؟ إلى العلم الشرعي. ولذلك أكد هنا بهذا المعنى، قال وأوجب ذلك يقظة الصبي في حال صغره، فتراه يطلب معاني الأمور، فإن طلب رفعة الدنيا دل على قصور فهمه، لأن من استحضر عقله دله على خالق وجبت عليه طاعته وامتثال أوامره، فطلب التقرب إليه وعلم أنه لا يقرب إلا بالعلم والعمل، فجد في تحصيل ذلك من غير آمر ولا محرض،